من أحييك القمرة يا سمرة يا سمرة قلي محيك القمرة أسرعني بسماتك خدودك السمرة أسرعني بسماتك وخدودك السمرة سمرة ملكة إحساسي طريق مناسي يا ملكة إحساسي طريق مناسي شغلني ديما هوا ديقى أنسي مناسي في ناسي يا بهجة أيامي يا وحي إلهامي يا بهجة أيامي يا وحي إلهامي لو تدري يا سمراء أنا حبي لك سامي سامي وشواقي بين الوداد باقي أنا وإنتي وشواقي بين الوداد باقي إن شاء الله نتهنى في عمرنا الباقي الباقي أوه أوه أوه يا تيامي وحي إلهامي لو تدري يا سمراء أنا حبي لك سامي سامي أوه أوه أوه حلوة يا مودة يا نفحة من وردة حلوة يا مودة مودة يا نفحة من وردة مهما الزمن طول نتلاقى لابد مهما الزمن طول نتلاقى لابد لابد وحشانا يا محنة شتلة الحنة وحشانا يا محنة محنة شتلة الحنة وقادنا ليك حنة زمننا محنة يا محنة بعيدة يا معزة هات الوزة عيدة يا معزة عزة عيدة يا معزة يا معزة يا قدر زي وزة حيرت جيل عزة جيل عزة غالية يا معزة غالية يا معزة معزة وزمانك العزة أي بعيدة يا معزة معزة وزمانك العزة بعيدة يا معزة معزة وزمانك العزة قلبك بعتزة قلبك بعتزة حيرت دي العزة جي العزة يا سمرة يا سمرة محيك القمرة يا سمرة يا سمرة يلي محيك القمرة أسلاني بسمات خدودك السمرة أسلاني بسمات خدودك السمرة سمرة